إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، من مكفرات الذنوب ذكرنا في الخطبة الماضية التوبة، وذكرنا بأن الرب الإله العظيم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه الرحمة، وأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه ما من عبد يرتكب ذنبا كفرا شركا وما دون ذلك ثم يأتيه تائبا من هذا الذنب إلا ويقبل توبته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اشترط الله تبارك وتعالى بقبول هذه التوبة الإنابة إليه سبحانه وتعالى والإقلاع عن هذا الذنب وأنه يغفره مهما كان والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وعظ عظيم: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، عذاب الدنيا الماحق وعذاب الآخرة، ولا نصر ولا ينتصر أحد وينصر على الله تبارك وتعالى. ثم لا تنصرون، ليست هناك قوة تمنع عذاب الله تبارك وتعالى الواقع بالكفار بمن مات على الكفر والشرك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كل هذه الأعذار لا تحصى، فلا رجوع إلى الحياة مرة ثانية بعد الموت، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من كافر ومشرك مات على ذلك فداء، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو كان يمدح، ولا يقبل الله تبارك وتعالى فيه شفاعة أبدا، ولا يسقط كلام الله، كلام الله لا يسقط، فحكم الله تبارك وتعالى حكم لا يتغير، عذابه سبحانه وتعالى بالكفار ملحق، ولذلك فوعيد الله تبارك وتعالى لمن مات على الكفر لا يتخلف، هذا وعيد لا يتخلف، ومن يكفر به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا كلام لا يتخلف، فالنار موعده، هذا موعده، لا شك أنه لا تخلف عن العذاب، لا يمكن لأحد مهما كانت قوته وقدرته أن يتخلف عن عذاب الله تبارك وتعالى إذا مات على الكفر والشرك، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا أمر مفروغ منه. وقد أنزلنا إليك ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين، فهذا حكم الله تبارك وتعالى، حكم الله عز وجل أن وعيده بالكفار ملحق. فالرب الإله الرحمن الرحيم كتب على نفسه الرحمة لعباده أنه من تاب من كفره من شركه من كبيرته تاب الله تبارك وتعالى، وقبل الله تبارك وتعالى توبته، التوبة بشروط. فالتوبة هي أعظم أسباب تكفير الذنوب، وهي مفتوحة لكل أحد، قال ما هو في هذه الدنيا لن يأتيه الموت. فطالما لم تأتي الآية التي تقفل باب التوبة وهي طلوع الشمس من مغربه، فيما دون ذلك الباب مفتوح، الباب مفتوح لكل أحد في أن يعود إلى ربه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لأهل الإيمان فقد ذكرنا بالنسبة لأهل الإيمان ممن ماتوا على الإيمان، فإن لا شك أن كل فاعل للذنب مرتهن بمعنى إن تاب منها في الدنيا سكت، إن لم يتب منها في الدنيا فهو مرتهن بها، فهو مرتهن بها، وبالتالي الأمر فيه والمشيئة فيه لله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتبقى هنا يبقى واقع تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى. اليوم موعدنا إن شاء الله مع باب آخر من أبواب مكفرات الذنوب، وهو اجتناب الكبائر. العبد الذي يجتنب الكبائر من رحمة الله تبارك وتعالى أن يكفر له الصغائر ولا يأخذه بصغار الإثم. وأما من جاء إلى الله تبارك وتعالى بالكبائر والصغائر فإنه حسب الجميع، يؤاخذ بالجميع بكبائر الذنب والصغائر. أما الذي يجتنب الكبائر في هذه الدنيا فإن الله تبارك وتعالى من رحمته وإحسانه يغفر له الصغائر. قال تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه آيات فيها معاني عظيمة جدا. يخبر الله سبحانه وتعالى أن له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله تبارك وتعالى، ملك يملكه الله تبارك وتعالى، يملك رقبته، يملك ذاته، ويملك كذلك تصرفه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو المالك لما خلق، وهو المتصرف بما شاء فيما خلق، إحياء إماتة، إغناء فقرا، هداية إضلالا، ضعفا قوة، ذلة عزة، كل هذا الأمر في التصريف في الخلق هو لله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالتصريف في السماوات والأرض وما فيهما كله إلى الله تبارك وتعالى في كل لحظة، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو الله تبارك وتعالى في شأن من شؤون خلقه سبحانه وتعالى. يغني فقيرا ويسر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويفك عاميا أسيرا ويشفي مريضا، فهو في شؤون عباده سبحانه وتعالى. لا شأن لأحد مع الله تبارك وتعالى، الله هو الذي له التصريف كله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالجزاء على الأعمال له وليس لغيره، حساب الجميع إلى الله. اعلموا هذا، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يباشر حساب عباده ولا يوكل أحد للحساب، يعني الله لا يوكل مندوبين عنه ليحاسب خلقه سبحانه وتعالى، بل يحاسب كل عبد من عباده فردا فرد فرد فرد. ما منكم إلا وسيسلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لي. فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، قال النبي تعقيبا على هذا فتق النار ولو بشقة. يعني اعمل لهذا اليوم الذي تقف فيه وحدك بين يدي الله تبارك وتعالى، فاطبك على عملك، فاستعد لهذا اليوم. فأمر حساب العباد هو إلى الله تبارك وتعالى. الرسل ما عليهم شيء، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما عليك، أي للرسول هذا خطاب للنبي، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. حساب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، لا يحاسب أحد على ذنبه إلا الله تبارك وتعالى. فالله يخبر أنه من شأن عباده أنه مالك السماوات والأرض، وأن الدنيا والآخرة له، وأن لنا الآخرة والأولى. فالآخرة لله والأولى لله، فالذي يعطي في هذه الدنيا هو الله. أي عطاء، أي عطاء هو إلى الله سبحانه وتعالى. عطاء في النفس، عطاء في المال، عطاء في الولد، عطاء في الجاه، في السلطان، هذا عطاء الله تبارك وتعالى، لا يعطى أحد إلا من الله. فالدنيا والآخرة لله، والآخرة لله تبارك وتعالى، العطاء فيها له والحساب له تبارك، حساب الكفار والمذنبين له وإليه سبحانه وتعالى. هو الذي يحاسب وهو الذي يقدر عقوبة المذنب، هذا الذنب ما هو وما هي العقوبة عليه، هذا إلى الله وليس إلى العباد. وعلى هذا أذكر بأنه ينبغي أن ننظر إلى موازين الله تبارك وتعالى في الثواب والعقاب. الله له موازين، هذه لا تخيف، بحسب موازينه. العباد قد ينظر الإنسان إلى الذنب يقول لك سويت، يكون في كفر وفي شرك، ما سويت، وإنه لو فعل هذا ربما لا يعذب عليه إلا قليلا، لكن يكون هذا عند الله يستحق الخلود الأبدي في النار، ولا خروج منه ولا انتهاء لآلامه فيها، كما قال سبحانه وتعالى في عقوبة الكفار، قال جزاء وفاق، جزاء وفاق يعني موافق للذنب. قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. جهنم كانت بالرصد، يعني موجودة مكتوفة، ما أنشئت بعد، ما ستنشأ بعد، ولكنها موجودة. إن جهنم كانت مرصادا، يعني مهيئة محضرة جاهزة، حضرها الله تبارك وتعالى. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآب، هذا المرجع إليه، مرجع الناس في الدنيا يأكل ويشرب ويتمتع ويصبر كما شاء، لكن الأوضة هنا، أوبته إلى هذا المكان، ولا بد للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، حقب طويلة من الزمان لا تنتهي، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها، مجرد ذوق إحساس بالبرد، بالبرد المريح وليس بالبرد المعذب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الاستثناء هنا بسمود استثناء المنقطع، لأن هذا مو من جنس الشراب، الشراب الذي يعهده الناس فيريحهم، لا، هذا شراب حميم وغساق، إلا حميما وغساقا. ثم قال جل وعلا جزاء وفاقا، هذا جزاء موافق للذنب، جزاء وفاقا. تصور عذاب بهذه الصورة لا ينقطع، حقب طويلة، ملايين طويلة من السنين لا ينقطع، قال الله جزاء النفاق. لما؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذبا. فهذا ذنبهم، وهذا ذنب لا ينقطع عنه العقوبة، لا تنقطع عنه العقوبة، عقوبة باقية. يعني هذا يحمل ذنب ويظل حامل ذنب أبدا، لا ينتهي، مئة أبيد 25 سنة وتنتهي، لا ينتهي. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه، عن هذا القرآن، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، يحمل وزر ويظل هذا الوزر فوق رأسه أبدا، خالدين فيه، خالدين في هذا الوزر، خالدين فيه. وساء لهم يوم القيامة حمل أشد وأسوأ حمل ممكن أن يحمله الإنسان، أن يحمل هذا الذنب ولا يستك منه ولا خروج منه. الشاهد أن الله يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، هو الذي يقول ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هؤلاء الذين أحسنوا هم أهل الإحسان، ثم وصفهم الله تبارك وتعالى وهذا موضوع. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم يعني لكن اللمم يعني يفعلون اللمم. ثم بين الله تبارك وتعالى أن اللمم قد يكون ملازم لكثير من هؤلاء المحسنين بل لأهل الإحسان، لأنه لا استقامة مطلقة على أمر الله تبارك وتعالى والاجتناب لكل الصغائر والكبائر إلا يكون في شيء، قال إلا اللمم. ثم قال جل وعلا إن ربك واسع المغفرة، يعني أنه غفر لهم هذا اللمم لأنه واسع المغفرة. ثم قال هو أعلم بكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، طبيعة الإنسان، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، مخرج الإنسان، فطبيعته مخرجه، ومخرجه قد يعني تحول بين أن يكون شفافيا مطلقا، شفافيا مطلقا، شفافية النور الذي لا يتأتى معه أي نوع من الانحراف ولو يسير، صعب على هذا الإنسان. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقوى، لا تزكي نفسك تقول أنا من أهل الإيمان وأهل التقوى وبالتالي أنا من أهل الجنة، هو أعلم من التقوى، الله تبارك وتعالى أعلم من التقاه فيحاسبه سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا وعد، وعد من الله تبارك وتعالى بأن يتنازل يعفو يغفر لأهل الإساءة إساءتهم إذا اجتنبوا الكبائر، وبين هذا فئة أخرى، فقال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ورحمته. إذن يجب أن يهتم المسلم الكبائر، لأن الكبيرة رهينة ترهن الإنسان، ترهن تلزم، وبعضها خلص يعني يصير الفتاة منها صعب صعب، شوف الارتهن الذي وقع في قيد يصبح خروجه من هذا القيد صعب، كما قال صلى الله عليه وسلم في قاتل النفس، قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يفسد دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يفسد دما حراما، إذا أصاب دم حرام يقع في القيد، يصير الخروج من هذا القيد مسهل، لأنه ما يقدر يخرج في الدنيا مهما كان في الدنيا، يبقى لسه حق، حق العباد باقي، حق العباد باقي، حق من قتل ومش موجود، هذا المعتدى عليه غير موجود الآن، قتل وينتظر الأمر في الآخرة، وقد يعفو في الآخرة، وقد يقول يا رب أعطيه من سيئاته، فهذا أمر مرتهن. كذلك مثلا من يزني بامرأة مجاهد مش موجود، هذا رجل مجاهد ويزني بامرأته، فهذا ماذا؟ هذا يرتهن بذنب، ذنب كبير هذا، الله يقيمه به، لا يغفر له حتى يقيمه يوم القيامة، يقول له خذ حقك منه، خذ ما تشاء منه، وذلك أنه قد خانه، قد خانه في أهله، وهو رجل يقاتل في سبيل الله، خرج جاهد في سبيل الله، ثم هذا يزني بامرأته، هذا أمر عظيم، هذا يرتهن، هذه من المصائب التي ترهن وتحبس الفاعل ويبقى الخروج منها صعب، لأنه لا يستطيع أن يخرج منها في الدنيا مهما كان، مهما كان ما يقدر يخرج في الدنيا، يبقى ينتظر شيء في الآخر، ينتظر لسه حكومة تكون في الآخر، ففيه ذنوب قد تغفر في الدنيا، ينفوها الله تبارك وتعالى في الدنيا، وهي ما كان بين الإنسان وبين الرب تبارك وتعالى، ليس هناك حق آخر للعباد، فالأمور التي هي من حقوق العباد هذه تبقى، يبقى خطورتها في الآخر، كما جاء في أن رجلا أتى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال يا رسول الله إذا مت في سبيل الله أو قتلت في سبيل الله يغفر الله لي كل ذنبي؟ فقال له النبي نعم، ثم ولى يعني استفتى النبي ولى، فلما قارب يخرج من المسجد ناداه النبي ثم قال له إلا الدين قارني بها جبريل الآن، قال له جبريل نزل باستكمال الفتوى ونداه، قال له إلا الدين، قال جبريل أخبرني بها الآن، فلما كانت إجابة النبي يعني مطلقة قال له خلاص الشهيد يغفر له كل شيء، لكن بقي وراه إلا الدين. الشاهد أنه هناك من حقوق العباد، نقول من حقوق العباد، قد يرهن الشخص، يرهنه رهن حتى تقام الحكم في الأرض. جنوب كبائر كذلك يبقى مرتهن بالرب تبارك وتعالى، وإنسان في الدنيا يحتاج في الدنيا إلى يعني أمر عظيم من الندم والرجوع الله تبارك وتعالى. ومنه يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وخلف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أهل العلم في الموبقات أنها مهلكة، أنها مهلكات، تهلك العبد، وقد تهلك عمله الصالح الذي له، كما جاء أيضا في ترك صلاة واحدة. ترك الصلاة بالكلية كفر، تخرج من الملة، ولا تسمعوا في هذا غير هذا، فإن هذا أمر قد أجمع عليه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه النصوص الواضحة الصريحة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولا يمكن تصور من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه ويدع الصلاة طيلة عمره، لا يمكن يكون هذا. لا يمكن أن يتأتى من إنسان يشهد بالله شهادة حق وصدق ومصدق بها في قلبه ويترك الصلاة أبدا، مستحيل هذا، هذا أمر مستحيل. فهذا هذا مفروغ منه، هذا شأنه شأن الكافر، كأنه لم يقل لا إله إلا الله لأنه كاذب في هذا. أما الذي يصلي ويترك ويترك صلاة أحيانا حتى يخرج وقتها، فهذا فيه أمر كبير عظيم، إثم كبير، كما قال النبي: من ترك صلاة العصر فكأنما أوفر أهله وماله. وقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومعنى حبط عمله هو عمله الصالح والصحيح كله، وليس في ذلك اليوم كما قال بعض أهل العلم أنه يحبط عمله، إنما هو في ذلك اليوم فقط، الحدث عمله كله، بدليل قول النبي وتفسيره: فكأنما أوثر أهله وماله. والموثور هو الذي فقد كل ماله وكل أهله وبقي فردا. والنبي شبه من ترك صلاة العصر بأنه يفقد كل عمله الصالح بالموثور الذي يبقى وحده وقد فقد، لأن الذي فقد ماله وأهله لم يبقى إلا هو. كذلك من ترك صلاة العصر لم يبقى له عمل صالح وبقي هو فردا. فهذه الكبائر، الكبائر ليست سبع، وإنما هي للتدين أقرب، كما سئل ابن عباس: أسبع هي الكبائر؟ قال: هي للتدين أقرب. كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو بالغضب، أنه يغضب على صاحبه، أو بأنه يمسكه، أو بأنه لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، هذا كل ذنب على هذا النحو هو كبير. وقد جاءت ذنوب كثيرة كثيرة في الكتاب والسنة فيها مثل هذا، جاءت عشر ذنوب يقول فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث، قال ثلاث، وقال ثلاث، وقال ثلاث، ثلاث، يعني أن من فعلها لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاءت هذا العشر في بعض أمور من الذنوب قد لا ينظر إليها الناس نظرة يعني نظرة تعظيم، بل نظرة احتقار، وهي من كبائر الذنوب. من ذلك، من ذلك اليمين الغموس، من حلف على يمين صبر يقتطع بها حقا امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ثم اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبات الناس، وهذا من الأمور التي يتهاون بها كثير من الناس، من حلف على يمين صبر. واليمين الأخرى قال النبي: من حلف، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله، أوجب الله له النار وحرم عليه، وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان عودا من أراك. قال: وإن كان عودا من أراك. إياك والقسم، القسم الكاذب، وإياك والقسم الذي تقتطع به مال أخيك المسلم، مال كافر، لو كان الدنيا كلها، لو كان الدنيا كلها تقتطعها بهذا اليمين، تحلف هذا اليمين وتأخذ الدنيا كلها هو يعني من الذين يشترون بآيات الله بأيمانهم ثمنا قليلا. أخبر النبي في هذا قال عائل مستكبر ملك كذاب. قال المسبل إزاره. قال رجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه من ابن السبيل. قال رجل بايع أميرا لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها لم يفي. ذنوب هذه قد ينظر بها الناس من مخفرات الذنوب. أما الأمور الفواحش فقد سمعتم أقوال الله تبارك وتعالى فيها الزنا. فالله فيه إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى بالحق. السرقة، الغصب، أكل الربا، أكل مال اليتيم. هذه كبائر الذنوب هي للسرين أقرب كما قال ابن عباس. يجب أن نعتني عناية خاصة بمعرفة هذه الكبائر باجتنابها، لأن الله تبارك وتعالى يثيب من يجتنبها بأن يغفر له الصغائر. إذا فيه ذنوب أقل منها فإنها تغفر ما دام أن هذا العبد حفيظ، حفيظ لحق الله تبارك وتعالى، حفظ الله تبارك وتعالى في هذه الصغائر، فإن الله تبارك وتعالى يعفو له ما دون ذلك. خلاصة الأمر نقول اجتناب الكبائر جعله الله تبارك وتعالى موجب عنده سبحانه وتعالى لمغفرة الصغائر. الصغائر لا تحصى، الصغائر لا تحصى. الغفلة الصغيرة من الصغائر، الغفلة الصغيرة من الصغائر وقد تكون من الكبائر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون منه لا يذكرون الله فيه إلا كان هذا المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. مجرد جلسة وقام الناس من هذه الجلسة ولم يأتي ذكر لله تبارك وتعالى على ألسنتهم. نسوا الله في جلسة ساعة جلسوا فيها يتكلموا، ما تكلموا في إثم هؤلاء، لا في إثم ولا في غيبة ولا في منين ولا في خطيعة ولا في كفر، ولم يخوضوا في باطل، وإنما تكلموا في أمور من الأمور التي يعني لا تضر وقد تنفع في دنياهم، لكنهم قاموا ولم يذكروا الله تبارك وتعالى، فإنهم يقومون على مثل جيفة الحمار. فالشاهد أن يعني الصغائر كثير، الغفلة نوع من الغفلة فقط صغائر. ولذلك قال النبي في يعني في جبر هذه الغفلة قال كفارة المجلس يقول الإنسان إذا قام سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إذا قال هذه الكلمات في ختام المجلس فإنها قد تغفر له ما يكون من بعض اللغو الذي يكون في المجلس. الشاهد أنه يجب أن نعتني بالكبائر عناية خاصة وأن نحاذر منها. وأكبر الكبائر ما يرتهن فيه العبد إلى أنه لا تقبل توبته في الدنيا إلا تبقى شيء آخر في الآخرة وحاصل عليه بعد ذلك. فالعبد الذي يرتهن هذا الرهن يبقى خلاص. تذكروا قول النبي صلى الله عليه لا يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يسد من حرامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ربا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفرون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه في صلوات الله وسلامه عليه. تقوى الله تبارك وتعالى هي من ذات الأمر كله. تقوى الله أن نخافه سبحانه وتعالى وأن نعمل بما يقينا عذابه جل وعلا. والله قل واتقون يا أولي الألباب، يا أولي الألباب يا أهل العقول، يا أهل العقول الراجحة اتقوني يعني خافوني، خافوني. وذلك أن عقاب الله ليس مثله عقاب. والله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب، الله رب كبير يؤاخذ بالذنب ويحاسب عليه. فلا تظنوا في الله تبارك وتعالى ظن السوء. من ظن السوء في الله أن يفعل الإنسان الذنب ويظن أن الله لا يعاقبه عليه، هذا من ظن السوء. كذلك من ظن السوء بالله تبارك وتعالى أن الإنسان يكون مخلصا في توبته في رجوع الله ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه. لا، بل الرب هو الغفور الرحيم وهو شيء العقاب سبحانه وتعالى. فليكن ظنك بالله تبارك وتعالى ظن حسن، فإن كنت من أهل المعصية إن ظننت أنك تفلت إذا ظننت ظن السوء بالله أن الله يتجاوز عنك هكذا بدون أن يكون هناك ثمة سبب يدعو لهذا التجاوز أيضا تظن ظن السوء بالله تبارك وتعالى أنه لا يحاسبك على الظن هذا ظن سوء بالله وكذلك لا تظن بالله ظن سوء بأن تعتقد بأنك إن أخلصت الدين له سبحانه وتعالى إن رجعت إليه إن تبت إليه أنه لا يقبلك أنه يردك لا الرب هو الغفور الرحيم وهو في العقاب سبحانه وتعالى فليكن ظنك بالله تبارك وتعالى ظن حق فإن كنت من أهل المعصية إن ظننت أنك تفلت إذا ظننت ظن السوء بالله أن الله يتجاوز عنك هكذا بدون أن يكون هناك ثم السبب يدعو لهذا التجاوز أيضا تظن ظن السوء بالله تبارك وتعالى أنه لا يحاسبك على الظن هذا ظن سوء بالله وكذلك لا تظن بالله ظن سوء بأن تعتقد بأنك إن أخلصت الدين له سبحانه وتعالى إن رجعت إليه إن تبت إليه أنه لا يقبلك أنه يردك له فلله تبارك وتعالى هو الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أقول قولي هذا وأصبح